فصل في دوابه صلى الله عليه وسلم. فمن الخيل السك، قيل وهو أول فرس ملكة، وكان اسمه عند الأعرابي الذي اشتراه منه بعشرة أواق الضرس، وكان أغر محجلا طلق اليمين هميتا، وقيل كان أدهم والمرتجز، وكان أشهب، وهو الذي شهد فيه خزيمة بن ثابت، واللحيف واللزاز والضرب وسبحة والورد. فهذه سبعة متفق عليها، جمعها الإمام أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن جماعة الشافعي. جمع تخفيف. جمعها الإمام أبو عبد الله محمد بن إسحاق. محمد بن إسحاق بن جماعة الشافعي في بيت فقال: والخيل سكب، لحيف، سبحة، ضرب، لزاز، مرتجز، ورد لها أسرار. أخبرني بذلك أنه ولده الإمام عز الدين عبد العزيز أبو عمرو وعزه الله بطاعته. وقيل كانت له أفراس أخر 15، ولكن مختلف. وقول أبي سفيان هذا الكلام، هذا ليس له. دلدل. وكانت شهبة أهداها له المقوقس، وبغلة أخرى يقال لها فضة أهداها له فروة الجدامي، وبغلة شهبة أهداها له صاحب أيلة، وأخرى أهداها له صاحب دومة الجندل. وقد قيل إن النجاشي أهدى له بغلة فكان يركبها، ومن الحمير عفير، وكان أشهب أهداه له المقوقس ملك القبط، وحمار آخر أهداه له فروة الجدامي والله عليه وسلم حمارا فركبه. ومن الإبل القصوى، قيل وهي التي هاجر عليها، والعظباء والجدعى، ولم يكن بها عظم ولا جدع، وإنما سميتا بذلك. وقيل كان بأذنها عظم فسميت به. وهل العظباء والجدعى واحدة أو اثنتان؟ فيه خلاف، والعظباء هي التي كانت لا تسبق. ثم جاء أعرابي على قعود فسبقها. من حيث اللغة، من حيث الوصف، الجدعى هي التي قطع أذنها تمام، أما العظبة فهي الناقصة، ناقصة الأذن، يعني إما إلى النصف أو أقل. فمن حيث اللفظ مختلف، فلا يمكن أن تكون عظبة وجدعة في نفس الوقت، فإما هذا وإما هذا. ومن هذا الوجه يقوي أنهما اثنتان. والعظباء هي التي كانت لا تسبق. ثم جاء عربي على قعود فسبقها، فشق ذلك على المسلمين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حقا على الله أن لا يرفع من الدنيا شيئا إلا وضعه. وغنم صلى الله عليه وسلم يوم بدر جملا مهريا لأبي جهل في أنفه برة من فضة، فأهداه يوم الحديبية ليغيظ به المشركين. يعني يتزينون، يضعون برة، يعني مثل حبة البر الواحدة في أنفه، تضعها العرب تمييزا ورفعا لشأن مركوباتها. برة من فضة، يعني وزن برة من فضة، أو شكل برة صغير كبير. نعم. وكانت له 45 لقحة، وكانت له مهرية أرسل بها إليه سعد بن عبادة من نعم بني عقيل، وكانت له 100 شاة، وكان لا يريد أن تزيد. كلما ولد له الراعي بهمة ذبح مكانها شاة. وكانت له 7 أعنر منائح ترعاهن أم أيمن. فصل في ملابسه صلى الله عليه وسلم. كيف عندك سبع إيش؟ لا أعنز أعنز أعنز نعم. وكانت له سبع أعنز منائح ترعاهن أم أيمن. فصل في ملابسه.